أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة الكريمة المباركة نسأل الله تعالى أن تكون ليلة القدر وأن يتقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقرأ معا 100 دعاء من القرآن والسنة الصحيحة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا. وهي أدعية مبوبة أي مقسمة، منها أن نسأل الله تعالى الجنة والنجاة من النار، وفيها اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. سؤال الله المغفرة والرحمة، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال. اللهم اهدني لصالح الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. سؤال الله الهداية والرشد والثبات على الدين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.